إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 32 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. كنا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وعن حقوقهم وما يجب نحوهم من جانب الأمة. تكلم الشيخ الآن عن 10 المبشرين بالجنة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مذكورون بأسمائهم. قال الشيخ: وأن 10، يعني نؤمن بأن 10 الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم، ويريت هؤلاء 10 نحفظهم لأولادنا وأهالينا حتى يعرفوا ويتعرفوا عن هؤلاء 10 المبشرون بالجنة. وهم على الترتيب: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. الشيخ في المتن هنا وصف أبو عبيدة بن الجراح بأنه أمين هذه الأمة، وهذا الوصف جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب أهل نجران أن يرسل إليهم من يعلمهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب أو أخبرهم أنه سيبعث إليهم عبد الرحمن ابن عوف، لأنهم طلبوا أن يبعث إليهم رجلا أمينا، فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. فالصحابة استشرفوا لهذا الشرف العالي، وشرأبوا أن يكونوا ممن ينال هذه المنزلة والمكانة، ولكن بعث صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح. الحديث رواه البخاري ومسلم، ومن هذا سمي أمين هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وصفه وسماه. ثم قال الشيخ: فيما يجب علينا نحو الصحابة من الترضي عنهم ومحبتهم والاقتداء بهم. قال الشيخ: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. الشيخ بعدما ذكر ما يجب للصحابة من توقير واحترام ومحبة واقتداء وتأسي بهم، انتقل إلى ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أزواجه الكرام رضي الله عنهن أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا خطاب لهن في سياق الآيات كما في سورة الأحزاب. إذن من يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وقرابته، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب. جه بقى الرافضة، وإحنا قلنا في فرقتين على طرفي النقيض من آل السنة والجماعة: النواصب اللي هم ناصبوا آل البيت العداء، وعندنا الرافضة وهؤلاء الذين ناصبوا الصحابة العداء. كلاهما باطل. الرافضة اللي هم يقدحون في الصحابة يقدحون في عائشة رضي الله عنها، ويصفونها بما برأها الله منه، وهذا تكذيب لصريح القرآن، وكذلك فيه اتهام والعياذ بالله لله عز وجل بأنه اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تصلح له، وهذا كفر بالله صريح. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب، لا يختار له الله إلا الطيبة، كما أن زواجه منها كان بوحي من الله، كما في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنني أريتك على يد الملك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، فكان فيها صورة السيدة عائشة رضي الله عنها. المقصود بذريات النبي عليه الصلاة والسلام أو ذريتهم أولاده، وأولاد ابنته فاطمة، وهم الحسن والحسين وأولادهما، هؤلاء هم ذريته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي يحسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ويطهرهم من كل رجس، الذي يفعل هذا برئ من النفاق. أما من وقع فيهم بالطعن والسب والذم فقد اتهم أو يتهم في عقيدته بالنفاق، لأنه لا يجب الطعن لا في الصحابة ولا في أمهات المؤمنين ولا في من جاء بعد ذلك من ذريتهم الصالحة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الشيخ عمل فرع الآن على حقوق الصحابة، يتكلم الآن على حقوق التابعين وتابعي التابعين والأئمة الكرام من أهل العلم والنظر وأهل الأثر، فبيتكلم الآن عن إيه؟ عن حقوقهم وما يجب لهم من المحبة والموالاة، لأن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، ولا بد من موالاة المؤمنين. فالذي يطعن في المؤمنين ويسب في المؤمنين خاصة الأئمة والعلماء الكبار دل ذلك على خلل في إيمانه وعقيدته. لا يجوز التنقص لأحد من هؤلاء العلماء والأئمة، لأنهم هم الذين يلون الصحابة في الفضل والمنزلة، فعلماء هذه الأمة لهم مكانة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، والمراد طبعا بالعلماء هم علماء أهل السنة والجماعة، أهل العلم والنظر والفقه وأهل الأثر، وهم أهل الحديث. إذن العلماء عندنا على قسمين: في علماء الأثر، ودول المحدثون. كلمة أثر يطلق على الحديث القدسي والحديث الشريف وعلى قول الصحابي الموقوف، وكذلك يطلق على ما سبق من أقوال الأنبياء. كلمة أثر دي واسعة، جاء في الأثر تشمل كل هذا. إذن الأثر كلمة عامة، لكن يخصصها ما يتعلق بقى بكلام النبي عليه السلام حديث الشريف، أو بالحديث القدسي وهو الذي من الله معنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، أو بأقوال الصحابة الموقوفة عليهم، أو بأقوال من سبقونا من الأنبياء. إذن كلمة علماء الأثر، كلمة أثر يعني مقصود بها المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوها ودافعوا عنها وغربلوها ونقوها من كل مكذوب وموضوع، وقدموها للأمة صافية نقية كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا منها كل مكذوب موضوع دخيل. وبالتالي أصبحت السنة الآن في صورة نقية ببركة جهود هؤلاء العلماء الأتقياء. يبقى إذن عندنا حاجة اسمها علم الأثر أو علماء الأثر الأمة المحدثون، وعندنا الفقهاء. الفقهاء اللي هم استنبطوا الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية. إذن الفقهاء بنوا آراءهم الفقهية على أساس الأحاديث المروية. يبقى عندنا حاجة اسمها علماء دراية وفي علماء رواية. يقول لك الرواية والدراية. يقول لك علم الحديث رواية، المقصود بهم المحدثون الذين رووا الحديث، ويقول لك علم الحديث دراية، معناها الفقهاء الذين استعملوا الأحاديث لاستنباط الأحكام الفقهية. ففي فرق بين الفقيه وبين المحدث. وهناك من العلماء من جمع بين الفقه والأثر، مثل الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، وأيضا الإمام أبي حنيفة دخل منهم، لأن لكل هؤلاء مسند، في مسند الشافعي، في مسند أبي حنيفة، في طبعا مسند الإمام أحمد معروف، مسند الإمام مالك الموطأ. فكل الأئمة الكبار الأربعة أصلا أهل حديث، وكذلك هم فقهاء، إذن هم أهل رواية وأهل دراية. يبقى إذن نفرق علماء العلماء، علماء الحديث نوعين، في علماء فقه الحديث رواية، وعلماء الحديث دراية. الرواية هم الذين يعتنون بالسند والرواة وأحوالهم وصحة الأسانيد والتمييز بين السقيم وبين الصحيح، دي شغلتهم، شغلتهم الأحاديث بس، ده اسمه الحديث رواية. وهناك الحديث دراية، دراية معناه الاشتغال باستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية، اللي هي الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. مهمة الفقيه بقى أنه يستنبط منها الأحكام الفقهية، ده اسمه الحديث دراية. لكن الحديث رواية المقصود به هو الاعتناء بعلم الحديث نفسه. وقلنا بعض العلماء جمع بين الاثنين، مثل أئمة الفقه الأربعة طبعا وغيرهم. والعلماء الذين اعتنوا بالرواية جاء في فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة أو سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الحديث رواه ابن ماجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم ومدحهم وأثنى عليهم. لذلك يقولون أن من يكثرون رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم نور ونضرة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء يقومون بما يجب عليهم من حماية الدين والعقيدة ببيان الأحكام الشرعية والحلال والحرام والأمر والنهي. هذا هو اسم فقه الحديث دراية، أو الحديث دراية. الفقه عندنا على قسمين أيضا، هناك الفقه الأكبر والمقصود به العقيدة، وهناك الفقه العملي والمقصود به ما يتعلق بالأعمال أو الأحكام العملية. إذا لما نيجي نتكلم إيه هو الفقه الأكبر، هو فقه العقيدة. إيه هو الفقه العملي؟ كل ما يتعلق بالأحكام العملية. وفضل العلماء لا ينكر، جاء في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. طب إذا كان هذا فضل العلماء ومكانتهم، إذن لا يجوز الطعن فيهم ولا تنقيصهم ولا قدحهم ولا البحث عن زلاتهم وأخطائهم. احنا بنتكلم عن العلماء، مش على أدعياء العلم أو القصاص الكذابون، دول مش من علماء ولا محسوبين على العلماء، بل أخطاؤهم فادحة ويجب أن تصحح لهم، وأن يستجيبوا للعلماء إذا نصحوهم ولا يتكبروا عليهم. القصاص اللي هم بيعملوا مجالس وعظ، ومعظم القصص التي يروونها تبقى مكذوبة أحيانا، موضوعة وغير صحيحة، ولكن يستمتع بها العامة، فتجد لهم ملايين المشاهدات وملايين المتابعين، لأن الناس يحبون هذا النمط من الحديث أو من الكلام. وهم لهم حرفية في صناعة الكلام، وإن من البيان لسحر. لكن قل أن تجد في الأمة من يبحث عن عالم عنده علم شرعي فيصبر معه على العلم حتى يتعلمه على أصوله الراسخة المتينة. لذلك العلماء دورهم في الأمة حماية العقيدة وحماية الشريعة، لأنهم هم الحصون المنيعة، وجعلهم الله تعالى في أعلى مقام، فلا يجب الانتقاص منهم. طب مين اللي صحح بقى للعالم؟ ممكن العالم يخطئ. الذي يصحح للعالم خطأه عالم مثله، لأن ده من باب التناصح في العلم، لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. هذا وارد، بل ورد في الحديث أن المجتهد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث متفق عليه، وهذا في حق العلماء المجتهدين وليس في حق المتعالمين أو أدعياء العلم أو أنصاف المتعلمين، لأن دول أصلا لا يحق لهم أن يدخلوا في الفتوى ولا في الأحكام الشرعية. إذن العالم المجتهد لما يخطئ وارد جدا أن يخطئ، بل بعض الصحابة أخطأ وبعضهم صحح لبعض، ما في حرج لأنه بيجتهد. والمجتهد عنده حاجة من الاثنين، يخطئ أو يصيب، وعلى جميع الأحوال هو مأجور. إن أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الصواب، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد إذا كان له أهلية الاجتهاد، يعني فيه شروط المجتهد. جه انتقل الشيخ بعد كده إلى الحديث عن الأولياء، عشان لابد من التفريق بين مقام النبوة وبين مقام الولاية، وهذا جانب زل فيه كثير من الناس في الأمة. قال الشيخ رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الأولياء جمع ولي، والولاية هي القرب والمحبة، أهل القرب والمحبة من الله على قدر طاعتهم واجتهادهم وسعيهم لمرضات ربهم بامتثال الأمر واجتناب النهي، كما جاء في الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والأولياء ذكروا في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي لازم يجتمع فيه الشرطين دول، الإيمان والتقوى. والناس في الولاية والبغض، يعني نواليهم ونبغضهم، الناس على ثلاثة أقسام في موضوع الحب والبغض. القسم الأول أولياء الله الخلص من الملائكة والنبيين والرسل والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين، دول يجب الولاية كاملة لهم، يعني نحبهم، نحترمهم، نقتدي بهم، ندعو لهم. طيب القسم الثاني أعداء لله عداوة خالصة واضحة، زي المشركين والكفار والملاحدة والمنافقين نفاقا أكبر، دول أعداء الله ورسوله. قال الله تعالى في شأنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا في خطورة شديدة، بعض الناس ينبهر بالغرب بأشكالهم، بنظامهم الاجتماعي، بنظافة مدنهم وطرقهم، بانضباطهم في المواعيد والأخلاق. لا حرج أن نحب هذه الأخلاق وهذه الصفات، ولكن مع الحذر ألا يكون هناك ود قلبي. إيه معنى علاقتنا بأهل الكتاب؟ لا نظلمهم، لا نسيء إليهم، لا نسبهم، لا نؤذيهم، طالما لم يحاربونا في ديننا نتعامل معهم بالقسط وبالبر والإحسان بنية استمالتهم إلى الحق. لكن موضوع الحب القلبي لا، الحب والود القلبي لا يكون إلا للمؤمن، لأن الآيات كانت صريحة في هذه المسألة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنفرق بين حسن الأدب والخلق اللي احنا مأمورين به في التعامل مع أهل الكتاب ومع الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين، وبين موضوع الحب والود القلبي والولاء الذي لا ينبغي أن يكون إلا لأهل الإيمان. يبقى دول قسمين واضحين جدا زي أبيض وأسود، طرفي نقيض يمين وشمال، الملائكة، الأنبياء، الرسل، الشهداء، الصديقين، الصالحين، دول ولاء كامل وحب خالص. العكس بقى، الكفار والمشركين والمنافقين هؤلاء عداوة خالصة. طيب جه القسم السادس بقى، وهم مين؟ فيهم ولاية من وجه وفيهم عداوة من وجه، وهو المسلم العاصي. المسلم العاصي فيه ولاية من جانب ايه؟ ان هو لو اطاع ربنا فاحنا نحب لطاعته لله، وفيه جانب عداوة بقدر ما معه من معصية. إذن كل مسلم ولي لله بحسب ما معه من إيمان وطاعة وعمل صالح، كل واحد له نصيب من الولاية، كل مؤمن له نصيب من الولاية بقدر التزامه بالأمر واجتنابه لله. إنما بقى أي واحد يدعي الولاية لله عز وجل وليس معه إيمان وليس فيه تقوى، ودجال وكذاب وغارق في المعاصي والكبائر، ويدعي أنه من الأولياء، هذا من الكذابين الدجالين. لأن الولاية لله تبارك وتعالى لها شروط، ولا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط، ومنها الإيمان والتقوى التي ذكرت في قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فاشترط في الولي الإيمان والتقوى. والإيمان مش مجرد كلام، الإيمان اعتقاد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، ده الإيمان. إيمان قوة دافعة وقوة عاصمة، قوة تدفع إلى الطاعة، قوة تعصم عن المعصية. واحد يقول لك أنا ولي لله وبيشرب حشيش ويشرب دخان وتارك للصلاة، كيف يكون هذا ولي لله؟ هذا من العبث والخرافة والهزل الذي جعل للأسف هذه الأمة يعني مسخة ومثار للسخرية وأضحوكة لبعض الناس ممن لا يعلمون حقيقة هذا الدين. لأن الجهل مصيبة، بسبب الجهل والهوى بعض الأدعياء تسلقوا فأصبحوا يزعمون للناس أنهم من الأولياء ولا علاقة لهم بالولاية. بعض الناس للأسف سحرة وكهنة ومشعوذين وعرافين، ويدعون أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى. وأي إنسان واقع في معصية أو كبيرة، فطبعا هذا ليس له نصيب من الولاية الكاملة. وإن كان قلنا المؤمن العاصي فيه ولاية من جانب طاعته، وفيه عداوة من جانب معصيته لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. ليه الشيخ قال هذه الجملة بالذات؟ لأن بعض غلاة الصوفية من الكاذبين، بعض غلاة الصوفية من الكذابين والمشعوذين، عندهم غلو في حب الأولياء، وعند بعضهم أن بعض الأولياء أفضل من الأنبياء، بعضهم يقول هكذا. لكن أهل السنة والجماعة من العلماء الراسخين في العلم يعتقدون أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، لأن بزعمهم أن الولي يأخذ عن الله مباشرة، لكن النبي يأخذ عن طريق الوحي. فقال لك الولي يأخذ بلا واسطة، بينما الرسول والنبي يأخذ بواسطة. شوف تلبيس إبليس كيف لبس المسألة على عقولهم. ومن هنا استنتجوا وبنوا أن الولي أعلى مقاما من النبي. يقول لك الولي بدون واسطة، ما فيش وحي، ما فيش جبريل، الولي يأخذ من الله مباشرة، لكن النبي أو الرسول يأخذ من الله بواسطة، والواسطة هي الوحي. إذن الولي بزعمهم أفضل من النبي، وهذا من الدجل والخرافة. لأن الأولياء مهما بلغوا فلن يبلغوا درجة نبي واحد، لأن الرسول والنبي ده اصطفاء واختيار، ومقام النبوة لا يصله أحد بالاكتساب. عشان كده العلماء قالوا النبوة بالانتخاب، النبوة بالانتخاب والولاية بالاكتساب. يعني إيه؟ يعني ما فيش حد يقول أنا هجتهد في الطاعات عشان أترقى عشان أصبح نبي. يقول له لا، النبي انتخاب، يعني الله ينتخب ويختار، الله يصطفي من يشاء لرسالات، سواء رسل من الأنبياء أو من الملائكة. ده انتخاب، يعني اختيار ربنا، لا أحد يعترض عليه. لكن بقى الاكتساب، انت وشطارتك اجتهد، كلما اجتهدت مع الله مع الصدق والإخلاص رفعك الله تعالى إلى أعلى مقام. لذلك الشيخ شدد على هذه النقطة لأنها من العقيدة ومن مسائل العقيدة التي ينبغي أن ينبه إليها حتى لا تزل فيها الأقدام، لأن الشيطان لبس على غلاة الصوفية من الجهلة فقالوا إن الوالي يأخذ بغير واسطة بينما الرسول يأخذ بواسطة، إذن الوالي يكون عند الله أعلى مقاما من النبي أو الرسول، وهذا جهل وكذب ودجل فاضح. ثم قال الشيخ رحمه الله آخر فقرة معنا تتعلق بالأولياء، قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قلنا الكرامة تختلف عن المعجزة. المعجزة هي إيه والكرامة هي إيه؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة، ده تعريف المعجزة. لكن تعريف الكرامة، الكرامة نفس التعريف، هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من صالح عباده ولا يكون مقرونا بالتحدي ولا دعوى النبوة. ده الفرق بين الاثنين في التعريف المصطلح كما عرفه علماء الأصول. إذن الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة لا تنكر، ولا ينكرها إلا زنديق أو مجادل بالباطل، لأن الله سبحانه وتعالى كما أكرم الأنبياء بالمعجزات، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، وهي معجزة باقية إلى يوم القيامة، والقرآن كلام الله جل وعلا، وعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله، ودي أعظم المعجزات. ومن المعجزات أيضا عصا موسى عليه السلام والتسع آيات التي أعطاه الله تعالى إياها، وإحياء عيسى عليه السلام للموتى وشفاء المرضى وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. هذه كلها من المعجزات اللي ربنا أظهرها على يد الرسل والأنبياء. طيب والكرامات ثبتت في القرآن، مثل مريم عندما يدخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمريم من الأولياء لأنه لا رسالة إلا في الرجال، لم تحمل امرأة وحيا أو رسالة، بمعنى أنها مبعوثة إلى الناس. الفتية أهل الكهف، هؤلاء من أولياء الله عز وجل، رب العزة جعلهم آية، وأماتهم الله 300 وازدادوا 9 من السنين، فأصبحوا معجزة من المعجزات أو آية من الآيات، ودي كرامة لهم، الله سبحانه وتعالى أظهر لهم الكرامة، الكرامة التي ظهرت على يد الغلام في قصة الساحر والكاهن وجليس الملك. هذه كلها من الكرامات، وهي ثابتة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما حد ربنا يجري على إيده خارق من الخوارق أو كرامة من الكرامات، أول حاجة اللي يضبط المسألة هو إيه؟ ضابط هذه المسألة نبص لعمله، ننظر إلى عمله، يا ترى هذا الرجل أعماله موافقة لأوامر الله الشرعية؟ هل هو ملتزم؟ إذا كان ملتزم يبقى الذي أجراه الله على يديه كرامة، وإلا فهي خدعة من الشيطان، لأن ساعات الشيطان يظهر أمور خارقة للعادة على يد كاهن أو ساحر أو مشعوذ، مثل أن يطير في الهواء ولا يمشي على المية، ده وارد، ولكن دي مش كرامة. ليه؟ إن قلنا تعريف الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من شاء من صالح عباده. طب إزاي الضابط ده أعرفه إن ده من صالح عباده؟ أنظر إلى أعماله، مواظب على الصلاة، يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عف اللسان، لا يأكل حراما، أخلاقه طيبة، ومعاملاته مع الناس منضبطة بالشريعة. إذن أقول هذا رجل مستقيم، لما تظهر على يده كرامة ننظر لعمله، إذا كان عملا صالحا إذن فهذه كرامة وهو ولي، بقدر ما يقدم من طاعة أو يلتزم بأوامر الله، فولايته لله على قدر التزامه. لكن الكافر أو المشعوذ أو الساحر لما يظهر على إيده شيء خارق للعادة بيبقى باتفاق بينه وبين الشيطان لمصلحة، عشان كده يوم القيامة يا رب العزة يقول إيه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالجي الجني استمتع بالإنسي بالزاي بالخضوع له وطاعته، والإنسي استمتع بالجني. ليه؟ لأنه بيخدمه ويجيب له كل ما يريد. فالله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن في خوارق شيطانية وفي خوارق رحمانية. الفارق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية إن الكرامة مبنية على الإيمان والعمل الصالح والتقوى، أما ما عدا ذلك من خوارق على يد فاسقين مارقين فجار، فهذه ليست بكرامات ولكنها خوارق شيطانية لا علاقة لها بالكرامة. طبعا بعض الناس غال في إثبات الكرامة للأولياء، حتى للأسف أثبتوها لأولياء الشيطان، فيثبتوا لواحد ما بيصليش ولا بيصوم ويشرب المخدرات ويشرب الدخان ولا يلتزم بالسنة ويقول لك ده ولي. للأسف الشديد بعض جهلة وغلاة الصوفية أثبتوا الولاية لبعض هؤلاء وهم لا يصلون ولا يصومون. إذا كان النبي عليه السلام وهو أفضل هذه الأمة يحافظ على الصلاة في مواقيتها ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أهم أفضل مقاما من النبي عليه السلام حتى يسقط عنهم التكليف؟ طبعا هذا أمر لا يقبله عقل عاقل ولا أحد عنده مسكة من علم. إذن الولي عند هؤلاء الغلاة من الصوفية هو اللي خرج عن التكليف ولا يحتاج إلى العبادة، وهذا أمر طبعا لا يقوله إلا جاهل بهذه الشريعة. والإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة لا يخرج أبدا عن العبودية، بالعكس كلما ترقى إيمانه وزاد علمه كلما ازدادت عبوديته لربه تبارك وتعالى. لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الصالحين والصديقين يستغنون عن عبادة ربهم، حتى النبي عليه السلام قال عن نفسه والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ورب العزة قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا معناه الموت. فما أحد أبلغ في العبادة من خير هذه الأمة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في العبادة حتى يتمايلون من شدة التعب وهم في طول القيام بين يدي الله، يصومون النوافل، يتصدقون، ينفقون بكرم عجيب، حتى أن بعضهم قد يخرج من معظم أمواله ليغيث الناس وهو يتلذذ بالإنفاق أكثر ما يتلذذ بالكنز والادخار والاستثمار. فلا أحد يتكبر على عبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. شوف بقى الآية بعدها، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إيمان وعمله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا أمر عظيم ويجب الوقوف عنده وتجليته بوضوح. أي حد يدعي الولاية أو الكرامة وهو غير مستقيم على السنة وملتزم بأوامر الله الشرعية فهو داعي كذاب دجال، لا ينبغي أن يسمع له ولا يعترف له بولاية، لأن الولاية إنما تكون للصالحين على قدر استقامتهم على أمر الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.